الكوفة بغني عن المعروف وحرملة يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصبيح للرجال والتصبيح للنساء قال عليه الصلاة والسلام التصبيح للرجال والتصبيح للنساء هذا له قصة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام غاب عشاء وتقدم أبو بكر يصلي بالناس صلى أبو بكر كبر أبو بكر خلاص فتح الصلاة وصلى لأن استشاره بلال قال يا أبو بكر الرسول تأخر على يصلح بين بني عوف فتقدم قال إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدم أبو بكر الصديق فلما كبر الصلاة أو قبل تكبيره أو كبر حضر الرسول عليه الصلاة والسلام فضج الناس يصفقون بديهم فتفق فلما رأى الرسول رأى أبو بكر الرسول تأخر فقال له على مكانك مكان لكن رفض أبو بكر يصلي فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدم وصلى بالناس لما انتهى عليه الصلاة والسلام قال ما لكم تصفقون تصفيق للنساء والتسبيح للرجال سبحان الله سبحان الله الرجل يسبح والمرأة تصفق الحين انقلب الوضع التصفيق للرجال الحين التصفيق للرجال والنساء تسبح الشاهد أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا نبكم أمر فقولوا سبحان الله سبحان الله ما لك أبو بكر تأخر قال ما كان لي أبو بكر أبي قبل حافة أن يصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة زاد أحرم على في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون والحرملة رأيت رجالا من أهل العلم ابن شهاب رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون يقول سبحان الله اختل الإمام بشيء قالوا له سبحان الله سبحان الله نعم ويشيرون ويشيرون بأيديهم نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن ابن عياض قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كل من الأعمش نبي صالح نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض ثم حول الزمن ثم حول فقال حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش الجميع عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الأول الحديث التسبيح للرجال النساء والتسبيح للرجال نعم قال حدثنا محمد بن رافع يقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام عن أبي هريرة عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله لكن الإشارة ما لكم تشيرون يعني كان التسبيح للرجال والإشارة يعني إذا غلط شاروا الإشارة نعم وزاد في الصلاة وزاد التسبيح في الصلاة يعني ما تسبح الإنسان في غير الصلاة إنما تسبح في الصلاة إصان الإمام اختل وأنت وراءه واختل الإمام بحاجة من الحاجات تقول سبحان الله لكن لو ما فهم تسبيح المأمومين فإنك تشير إليه إشارة أو تذكر آية تقرأ آية إذا ما فهم الإمام ما فهم تسبحون إيش واختل لكن ما أدري وش خلله هو والمأمومين دارين أنه خلل وكذا وكذا ولا فهم سبحان الله سبحان الله ما أدري وش يسوي ما يعني تقرأ له آية الإنسان اركعوا واسجدوا تقرأ آية من القرآن ولا بأس بذلك يعني لازم تنبهوا بآية إما اركعوا واسجدوا ستبيش اركع تقول اركعوا واسجدوا فيركع خلاص ستبي يسجد تقول اركعوا ثم تقول واسجدوا تنبهوا بالقرآن لا بأس بذلك نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف قال يا فلان لا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسي إني والله لأسر من ورائي كما أسر من بين يدي. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف. يقول أبو هريرة صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوما ثم انصرف إلينا فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك قال يا فلان ألا تحسن صلاتك فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي. هذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرى الناس من وراءه كما يراهم أمامه. ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه. ألا ينظر المصلي كيف يصلي استعجل الله أكبر الله أكبر يصلي لنفسك. الإنسان أنت تصلي لنفسك سبح وهل تصلي لنفسك إن أحسنت الصلاة فهي لنفسك وإن أسأت فهي لنفسك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي يا هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم وراء ظهري. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترون قبلتي هذه أن مستقبل القبلة أنا أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. وهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود والله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ذري إذا ركعتم وسجدتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيم الركوع والسجود يعني طول السجود. يعني لك الإنسان أن تسبح في الركوع 7 تسبيحات وأدنى الكمال 3 وتسبح في السجود 7 إلى 9 السجود والركوع من 3 إلى 7 أدنى الكمال 3 وأكثره 9 سبح 9 في الركوع يسبح 9 في السجود هذا أدنى الكمال 3 إذا كنت الإنسان مستعجل أو شيء فأدنى الكمال 3 وأعلاه 9 إلى 10 لك أن تزيد تنقص الإنسان. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن هشام قال حدثني أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود والله إني لأراكم من بعد ذري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام ثم حول فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد كرر محمد بن المثنى وروى عنه أول أبو غسان المسمعي في السند الأول موجود قبل هذا السند الأول محمد بن المثنى ونوشان محمد بن بشار السند الأول وهذا حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام عن أبيه هشام. عن أبيه هشام ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي. محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد. سعيد قال عن قتادة. كلاهما عن قتادة. عن قتادة عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتم الركوع والسجود. أتم الركوع يأمر الصحابة رضي الله عنهم ويأمر أمته إلى يوم القيامة بإتمام الركوع والسجود. سبح الإنسان لا تنقص عن خمس مثلا ثلاث إذا كنت مستعد أدنى الكمال ثلاثا وأعلاه تسع. أعلاه في حق الإمام تسع إلى عشر. أتم الركوع والسجود ليش؟ لأنه يسره يسره عليه الصلاة والسلام أن نرى الناس مستقيمين ويكمل الإنسان صلاته ويسر هذا ويسيئه إذا كان المأموم يلعب أو منفرد يصلي الحال ويلعب بالصلاة. هذا يسيء الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يراه من وراء ظهر فيسيئه العمل يسره العمل الطيب ويسيء العمل السيء لأنه يراك الإنسان. فأنت تكمل الركوع والسجود بالتسبيحات سبح شمعجلك الإنسان لا تستعجل الدنيا جاية كلها لك كلها لكن لا تستعجل. صل وكمل السجود بالتسبيحات وكمل الركوع بالتسبيحات. الإنسان لتطمئن والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. تعلمون أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة وأركان الصلاة 14 منها الطمأنينة وهو الركوع وهو السكون السكون عن الحركة ولو قد طمأنينة تطمئن الإنسان في ركوعك في سجودك في قيامك في قعودك تطمئن لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة 14. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وليد بن حج واللفظ لأبي بكر. قال ابن عجل أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسير عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر. اللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر أخبرنا. قال ابن حجر أخبرنا. وقال الثاني حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا المختار بن فلفل. المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. يقول أنس صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم نعم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع. أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. لا تسبقوا الإمام الله أكبر تسبق الإنسان قبل أن ينهي تكبيره. بعضهم يطول بعض الأئمة في وقتنا هذا يطول الله أكبر ولا ينتهي يصل الأرض وهو ما انتهى من التكبيرة أو يتم الركوع ينتهي من ركوعه وما أتم التكبيرة وهذا غلط. المفروض أنه يقطع قطع الله أكبر علشان الإنسان إذا قطعت صوتك يتبعك الإنسان ثم لا يمكن أن تنحني الإنسان أو تتحرك وأنت قائم حتى يصل الأرض حتى يصل الإمام الأرض ويتم سجوده. فإذا تم السجود الإمام تركع تسكت وراءه وإذا تم الركوع الإمام تركع وراءه. لا يمكن أن تسابق الإمام بالركوع ولا بالسجود ولا حتى بالانصراف إذا سلم تقومهم وبعد انصرف علينا لا يجوز هذا إلى آخر. نعم. قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده وهذا هو قسمه دائما عليه الصلاة والسلام لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار يعني رأيت الجنة والنار وما في الجنة من النعيم ورأيت ما في النار من جحيم ومن عذاب إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضي جميعا عن المختار بن بلبل أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير ثم حول فقال حدثنا محمد بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن أبي هريرة عن أنس عن النبي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بمعنى الحديث الأول يعني أنه لا تسبق الإمام الركوع ولا بالسجود ولا أيضا بالانصراف. نعم إلا أن بعض حديثهم ليس فيه الانصراف. حديث جرير ولا ليس فيه انصراف. حديث جرير ليس فيه ولا بالانصراف. يعني لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. ولا بالقيام يعني ما حديث الانصراف في الحديث الآخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا غلاء بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قلب بن هشام وابو الربيع الزهراني قال وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مهددا له أما يخشى ومناصحا له ومهددا له أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه التهديد الشديد الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني الإمام ساجد خلاص يبي يرفع رأسه فبعض الناس يرفع رأسه قبل لأن انتظر أن الإمام بيرفع رفع رأسه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس بن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته في صوره حمار. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن علي قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن محمد بن زياد قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام ان يحول الله صورته صورة حمار. لا حول ولا قوة. الامام ساجد وانت تتحرك يشوف الإمام بيرفع قليل ويرفع رأسه لا يمنع أن يحول صورته صورة حمار. لا حول ولا الأول رأسه والدخيل صورته صورة حمار. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا الربيع بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام وعبد الرحمن بن الربيع قال حدثنا الربيع بن مسلم ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة ثم حول أيضا السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لاحظ أن حماد بن سلمة ما يروى عنه مسلم إلا عن ثابت أو أنه له شاهد في الحديث يعني هو روى والثاني روى، ولا ما يروى عنه مسلم ولا البخاري. قال حدثنا قال كلهم عن محمد بن زياد، كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يأمن الذي يرفع رأسه لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صوته رأسه رأس حمار، يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وفي حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، وفي حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، كله تهديد، تهديد شديد على عبد الله، كله تشديد، تهديد شديد، يفزع، يفزع الإنسان، يفزع صورة حمار أو وجه حمار أو رأس حمار، كله مفزع من شدة أن الإنسان لا يسبق إمامه بشيء. هذا معناه أن المأموم لا يسبق إمامه بشيء، لكن السجود أعظم، السجود أعظم من كل شيء، لأن الساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والسجود كله. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه ووجهه في الأرض، وجهك في الأرض أفضل ما يكون عبد من ربه وجهه في الأرض. فقمن، فكل دعاء تريده الإنسان ادعو أنت ساجد فإن الله يستجيب لك، قمن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم ولا دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيح عن تيم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء بالصلاة أو لا ترجع إليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا المسيب، سعيد بن المسيب قال عن تميم بن طرفة، عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم، هذا غير رفع السجود، هذا يرفع بصره قائم صلي يرفع بصره إلى السماء. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، نعوذ بالله يصير أعمى لا يرجع إليه بصره. إذا ترفع رأسك كنت تصلي، أنت تصلي الحين ترفع رأسك كنت تصلي، كيف يصير هذا؟ الشاهد أن الإنسان إذا كبر يصلي يجب أن يكون موضع سجوده هو المنظر، يجعل بصره في موضع سجوده. إذا كنت تصلي وكبرت يجعل بصرك الإنسان في موضع سجودك، محل سجودك يجعل بصرك في موضع سجودك، هذا هو الأكمل وهو الذي وهو الذي أشبه بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تلعب ببصرك يمين ويسار أو ترفعه فهذا خطر عظيم عليك يا إنسان. قال رحمه الله دثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرني ابن وهب قال دثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام الرفع أبصارهم عند الدعاء بالصلاة إلى السماء ولتخطفن أبصارهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر وعمر بن سواد، عمرو بن سواد قال حدثنا ابن واحد، ابن واحد قال قال حدثنا حدثني الليث بن سعد، قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم، نعوذ بالله، أو لتخطفن أبصارهم، لتخطفن أبصارهم. الإنسان إذا كان في صلاة لا يجوز أن ينظر إلى السماء، وأنت تصلي الإنسان تنظر إلى السماء، المفروض أنك تنظر إلى مسجدك الإنسان، هذا مسجدك تحت رجلك، انظر إلى مسجدك ما دمت قائما، كل ما دمت تصلي تنظر إلى مسجدك الإنسان، ولا تلعب ببصرك يمنة ويسرى أو ترفع إلى السماء فهذا عذاب، فهذا تهديد شديد أن الله تعالى وتقدس ما يرجع إليك بصرك، ترجع بدون بصر، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراكم رافي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا بالصلاة. قال ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون بالصف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المسيب بن رافع قال عن تميم بن طرفة قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم. يقول إن طرفة جابر بن سمرة يقول خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن رافع أيدينا رافعين هكذا. قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل إذا أرادت أن تجري أو شيء رفعوا ذيلها تلعب بديولها هكذا الخيل. قال ما لي أراكم مثل الخيل الشمس. فش الفرس إذا صارت معنى شمس يعني صعبة. قال الفرس إذا ما ذللت صعبة مع القليل اللي يركبها لأنها تلعب بذنبها هكذا ثم تجري ما تقدر تركبها الإنسان ولا تقدر تحفظها العنان إذا كانت صعبة. ولهذا يقول كأنها خيل شمس يعني صعبة ما حد يقدر يمسكها تلعب بذيلها تلعب بذنبها هكذا هكذا. ما لي أراكم من خيل أمثال خيل الشمس. ثم قال لما رأهم مرة أخرى مجتمعين حلق قال ما رأكم عزين يعني متجمعين كذا. قال لا تصفونا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يتممون الصفوف الأول ويتراصون راس واحد ما يصير فرقة بين الاثنين ويتراصون ويكملون الصفوف الأول كل صف أول في فرقة يتمه إلى آخر. نعم. قال اسكنوا في الصلاة لا تتحركون في الصلاة يعني كثرة الحركة قد تبطل الصلاة. كثرة الحركة في الصلاة قد تبطل الصلاة لأنه يدل على أنك ما أنت قلبك مو موجود أو القلب مو موجود. كثرة الحركة واللبس وغيرها قد يكون القلب مو موجود الإنسان. فالمسلم يصف الصف الأول يواجه الصف الأول. الصف الأول عندنا اليوم هنا اللي وراء الإمام اللي جهة الإمام وراء الإمام وإلا فهو اللي تحت الجدار تحت جدار الكعبة. اللي خلف الإمام هو الذي وراء الإمام والذي هنا من جهتنا هنا ومن الجهة هذه اللي تحت الكعبة تحت جدار الكعبة هو الصف الأول. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي. خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن مسر قال حدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زايد عن مسار قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قلنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تؤمنوا بأيديكم فأن أذناب خيل شمس إنما يقي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام مسعر بن كدام محول السند فقال حدثنا أبو كريب واللفظ له لأبي كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة قال عن مسعر بن كدام عن عبيد الله بن القبطية قال حدثنا جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول جابر كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. يقول جابر بن سمرة يقول كنا إذا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهت الصلاة سلمنا السلام عليكم ورحمة الله معنى هذا أنه لابد من التسليمتين، تسليم عن يمينك الإنسان وتسليم عن شمالك، السلام عليكم ورحمة الله لابد من التسليمتين، ولا تقوم ولا تتحرك حتى ينتهي الإمام من التأريح من التالية من الثانية، حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله حينئذ تقوم، ما دام ما انتهى من الثانية ما تتحرك، لأن ما تمت الصلاة إلى الآن، فإن قمت قبل ينتهي من الثانية بطلت صلاتك. وأشار بيده إلى الجانبين يمنه ويسره، يعني هنا وهنا يمين ويسار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تؤمنون بأيديكم كأن هذا بخيل شنو السلام عليكم ورحمة الله. أفرج السبابة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما جاءك توحيد رب العالمين في التشاهد ارفع الصب الشبابة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتيك بعده أيضا الصلاة صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أشهد كل تشاهد في شيء في توحيد ترفع السبابة الإنسان وهي على فخذك، تجعل يديك على فخذك. نعم. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فراد عن الغزات عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذنى بخيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا فرات القزاز قال عن عبيد الله بن القبطية قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم. يقول صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا إذا صلينا وسلمنا رفعنا أيدينا، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم ترفعون أيديكم فأنا أذناب خيل شمس، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرفع يديك وكأن أذناب خيل شمس، سلم ويديك على فخذيك الإنسان. نعم. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى عن يمينه صاحبه الذي عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، كذلك عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، ولا يتحرك بيمينه، ما يحرك يديه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يملونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ابن إدريس وأبو معاوية ووكيع الثلاثة عن الأعمش قال عن عمارة بن عمير قال عن أبي معمر قال عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. قال أبو مسعود البدري كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني يجعل المنكب حذو المنكب والكعب حذو الكعب. المنكب هذا عند حذو المنكب والكعب حذو الكعب. لكن بعض الناس تكون قدمهم صغيرة لكن يجعل كعبه وزين ولا حاجة إنه التفحيق هذا من الناس اليوم يجيك وفحك ليش طيب هذا التفحيق ما له لزوم. إن تجعل قدمك على قدم أخيك وقدمك الثانية على قدم أخيك ولا تفحق على التفحيق. الشاهد إن الناس اليوم تدعوا بدع ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله حدثنا ساق قال أخبرنا جرير حاء قال حدثنا ابن خشلم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير قال ثم حول سنة ثم حول فقال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول سنة أيضا فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال بهذا الإسناد نحوه بهذا الإسناد كل الثلاثة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أنس بن مالك عن أبي مسعود البدري. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارث وصالح بن حاتم بن ورده قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثني خالد الحذا عن ابي معشر ابراهيم عن القمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي منكم اولو الاحلام النهى ثم الذين يلونهم ثلاثه واياكم وعائشه الاسواق. يقول الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب وصالح بن حاتم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا أبو معشر قال عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم الأحلام أمر هذا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني يسون خلف الإمام خلف الرسول الصحابة من العلماء أبو يبن كعب وأمثاله وحن إلى اليوم إلى يوم القيامة الإمام يجب أن لا يليه إلا العلماء طلبة العلم. لكن يتأخر العلماء يسون الناس يقعد الروضة ما فيها أحد العلماء قد يتأخرون اليوم هذا العلماء يتأخرون ما يجي إلا متأخر والروضة باقة ما فيها أحد تجد اللي يملونها الناس عاد كلهم من هب ودب الناس إذا أراد العلماء المأمورين بأن يكونوا خلف الإمام يجب أن يتقدموا ويملأوا الروضة حتى لا يبلاها أحد من العوام. لازم أن يكون وراء الإمام الحفاظ أهل العقل وأهل الدين على شيء يردوا على الإمام الحفاظ من هنا أولو الأحلام يعني العقول والنهى المنتهين في الإرادة والعقل. فالشاهد أنهم لا يمكن في الروضة ثلاثة أنفار أو أربعة أنفار وراء الإمام إلا أن يكونوا من طلبة العلم من العلماء ومن العقلاء ومن أهل الفهم ومن أهل الفقه في صلاتهم. لازم علشان يدلون الإمام إذا أخطأ أو تأخر أو خالف ورجع يقدم واحد منهم من العلماء إذا تأخر واختل وراء أنه اختل فإن اختل ولم يخرج شيء ورجع فله أن يقدم واحد وهذا الواحد يصلي بصلاة الإمام اللي مضت خلاص يكفي. فإن اختل الإمام وحصل معه شيء وخرج بطلت صلاة الجميع بطلت صلاة الإمام وصلاة المأمومين بطلت. لازم اللي يتقدم يقيم الصلاة من المبتدأ اللي يتقدم بعد الإمام بعدما اختل الإمام وخرج منه ريح أو خرج رعاة أو خرج طراش أو شيء من هذا لازم اللي يتقدم إذا خرج الأذى قبل أن يذهب يتأخر الإمام فإن الصلاة بطلت جميعها استأنفها الإمام الجديد يستأنف الصلاة من الأول. فإن كان الإمام حفظ نفسه ولم يخرج منه إطلاقا ورجع حتى وقف الصف وتقدم آخر بنى على صلاة الإمام التي مضت لأن صلاة الإمام صحيحة وصلاة الأخير صحيحة أيضا فالصلاة صحيحة بالإثنين. نعم. قال إياكم وهيشات الأسواق ثم قال عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق يعني الضجيج في الأسواق والضجيج في المشترى والصياح في الأسواق لأنها هي مع معابد الشياطين ومرابط الشياطين هناك وكثرة الشياطين هناك إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان تصفيه الصف من تمام الصلاه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدو تعرفون صلة محمد بن جعفر بشعبة تعرفونها وهو أنه ربيبه. قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم. نعم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة إن تسوية الصف من تمام الصلاة إذا صار فرج هنا وهنا هنا ما تمت الصلاة لازم الصف يتصف بعض وبعض ويسوي بعض وبعض ما يطرح أحد ينزل أحد ويرمي لازم تسوية الصف كأنه مرصوص كذا. لكن في الحرم ما تقدر تسوي الصف لأنك لازم تطلع كتفك هذا قدام كتف أخيك المسلم وهذا تطلع كذا علشان نحصل الدورة حصل الدورة على الكعبة الإنسان. لكن إن استطعنا أن هذه الجهة تسوي صفوفها وهذه الجهة تسوي صفوفها فهذا أفضل إن استطاعوا وإلا فالكعبة لازم من الدوران عليها والدوران لابد من تسوية من اختلال الصفوف اختلال التسوية. لكن يستطع المسلمون أن يصفوا صفوفهم من الجهاد وأن يسووا صفوفهم من الجهاد يستطيع المسلمون أهل الفقه في الدين وأهل المعرفة في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. يقول عليه يقول المسلم الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال عليه الصلاة والسلام اتموا الصفوف يعني ورصوها فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي. وهذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام خاصة كونه يرى من وراءه كما يرى من قدامه هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. سووا الصفوف ورصوا بعضكم مع بعض فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم أمامي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها قال أقم الصف بالصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقيموا الصف في الصلاة يعني يتم الصف واسوا الصف لا يطرأ أحد عن أحد وتراصوا فيما بينكم تكمل صلاتكم للناس تكمل إذا لم يكن هناك فرج وإلا إذا كان فرجة دخل إبليس ودخل أولاده الصغيرين وسوسوا لك الإنسان ما تدري كم صليتها. فلازم من تراص الصفوف تراصها تراص من المنكب والكعب ترص أخيك المسلم مع أخيك المسلم بحيث لا بس لا تأذي الناس. بعض الناس يفحج يؤذي أخيه المسلم اللي قدامه يمينه يؤذي اللي يساره يفحج ولا يخلي مكان للناس. فهذا باطل التفحيج هذا بدعة ابتدعها الناس اليوم ما أدري منين جتهم. الشاهد أن الإنسان يرصفه المسلم يجعل كعبه عند كعبه وكتفه عند كتفه والثاني مثل هكذا ثم يترصون كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر شعبة قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت بن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة شعبة قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي جعد عن سهل بن أبي جعد عن سالم بن أبي جعد سالم بن أبي جعد قال عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله بينهم لتسوين صفوفكم ترصونها وتتسابقوا في الصلاة وترصون الصفوف تسووها أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم لا حول ولا قوة تختلف الوجوه أو تختلف القلوب. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بالغباء حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصفي فقال عباد الله لتسوين صفوفكم له ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي يقول النعمان بن بشير كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تقدم للصلاة يسوي صفوفنا حتى يرى أننا تراصينا وأكملنا وإنه لا ينظر الرجل يبرز فيأمره بالحنة أو هنا بعض المرات يقول أنه بعصا عليه الصلاة والسلام يسوي الناس بعصا يطلع يدخل يروح للصف يقول لفلان تأخر أنت يا فلان تأخر إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع وكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان بهذا الإسناد نحوه. كل إمام مسلم حدثنا حسن بن الربيع أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال بهذا الإسناد مثله وبمتنه أيضا أن الرسول يسوي الصفوف حتى يرى أنها أنهم تراصوا وتكاملوا ثم يكبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإمام ينبغي أن لا يكبر بتكبيرة الإحرام حتى يرى أن الصف اللي وراه كمل الصف اللي وراه وأنهم تراصوا الأول فالأول ثم يكبر حينئذ لتكمل الصلاة. إذا تكملت الصفوف وتراصوا كملت الصلاة بإذن الله. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.